عليك بالقرآن فاحفظه كل آن. فحافظ القرآن من صفوة الرحمن، عليك بالقرآن فاحفظه كل آن. فحافظ القرآن من صفوة الرحمن الواحد الديان، فكله مضاهي فكله مضاهي. اقرأ كتاب الله بالحفظ والرعاية، بالحفظ والرعاية وكثرة العناية، من غير ما دعاية ووصمة التباهي. اقرأ كتاب الله واحفظه وقت الصغار، فهو لضبط الصور كالنقش فوق الحجار. فاعمل لوجه الله، فاعمل لوجه الله، فاعمل لوجه الله. اقرأ كتاب الله واتبع عنا أمره، وخالفنا زجره، إياك أن تهجره، فالهجر حبل واهي، فالهجر حبل واهي، فالهجر حبل واهي. اقرأ كتاب الله وإن تلاه التالي، أنصت له في الحال من كان لا يباهي، فمعرض أو ساهي، فمعرض أو ساهي، فمعرض أو ساهي. اقرأ كتاب الله ففيه الاطمئنان والهدي والآمان، به على الإيمان للمقرئ الأواهي، للمقرئ الأواهي، للمقرئ الأواهي. اقرأ كتاب الله فهو نسيم الروح ومبرئ الجروح وجالب الفتوح، والشهد في الشفاء، والشهد في الشفاء، والشهد في الشفاء. اقرأ كتاب الله وهو الأخ الأنيس والصاحب الجليس والصارف النفيس عن سائر الملاهي، عن سائر الملاهي. اقرأ كتاب الله يبصر الأخيار ويوصل الأخبار ويظهر الأسرار، وآمر وناهي، وآمر وناهي. اقرأ كتاب الله به على الواضيع واسترشد الجميع وفاز من يطيع لبالغنى والجاه لبالغنى والجاه اقرأ كتاب الله.